السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فكنا قد توقفنا عند كلام المصنف عن بعض أدلة الصفات في فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات. هذا كنا تكلمنا عنه هذا الفصل في المرة الماضية، ولكن كان في كثير من الإخوة غير موجود، والتسجيل أصلا كمان طلع إيه مش منضبط فيه. نعم. نعم، هذا فيه إثبات كما قلنا صفة النزول لله تبارك وتعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة. فربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله، ولا يجوز لأحد من الناس أن يسأل كيف ينزل، لأنه لا علم عندنا بالكيف. وهل إذا نزل ربنا تبارك وتعالى هل تحيط به السماء أثناء نزوله؟ ونقول كل ذلك لم نكلف به، فلا يجوز أن ندخل أنفسنا فيه. فربنا تبارك وتعالى أخبر أنه ينزل، فهو سبحانه وتعالى ينزل بلا كيف نعلمه، ينزل ربنا بلا كيف نعلمه. أما هل سيخلو منه العرش إذا نزل، أو هل ستحيط به السماء إذا نزل، وإلى غير ذلك من الأسئلة، كل ذلك لم نكلف به، ولا يجوز أن ندخل أنفسنا في السؤال عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم لما أخبروا بهذه النصوص، لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر، لم يسألوا هذه الأسئلة، لم يطرأ على ذهن أحد الصحابة أن يسأل كيف ينزل، ولا هل تحيط به السماء، ولا هل يخلو منه العرش، وإذا اختلف الليل من مكان إلى مكان أيكون في نزول دائم، إلى غير ذلك. ما سأل الصحابة شيئا أو عن شيء من ذلك، بل لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كان الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم أن قاموا هذا الثلث، قاموا بين يدي الله تبارك وتعالى يسألون الله عز وجل من فضله، ويستغفرونه من ذنوبهم، ويتوبون إليه تبارك وتعالى، ويتعرضون لهذه النفحات الربانية التي تكون في هذا الثلث وفي هذا الوقت. هذا ما كلفنا الله عز وجل به، هذا الذي ينبغي أن نفعله، ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما ينزل أو يخبر النبي أن ربنا جل وعلا ينزل، ينبغي أن نتعرض لمثل هذه النفحات في هذه الأوقات المباركة، في هذه الأوقات المباركة. أما ما لم نكلف به كما بينا ذلك من قبل، الذي يسأل عنه أهل الأهواء، فلا يجوز أن نسأل عنه لأننا لم نكلف به. وفي الحديث الثاني قال: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. هذا أيضا فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، ولكن على ما يليق به، لأن الله عز وجل ما دام أنه في ذاته ليس كمثله شيء، فهو كذلك في صفاته ليس كمثله شيء. واضح معي؟ فإثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بربنا جل جلاله بلا كيف نعلمه، يعني كيف يعجب، لا نعلم ذلك. لقد عجب الله من صنيعكم الليلة، يعجب ربك، كيف يعجب؟ لم نخبر عن ذلك بخبر، فهو يعجب على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى بلا كيف معلوم لنا. نعم. نعم، هذا النص أيضا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، أن الله عز وجل يضحك لرجلين، وكما في الحديث الآخر قال يضحك ربك، فقال الرجل أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى أيضا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. طبعا دي هذه قاعدة كل ما خطر بالبال أو الذهن فالله جل وعلا بخلافه، هذه قاعدة. ولهذا أنت ممنوع من أن تكيف باللفظ، وممنوع من أن تكيف بالذهن، فلا نكيف لا بالذهن ولا باللفظ، أنت ممنوع من هذا كله، لأن كل ما يخطر ببال العبد فإن الله على خلاف. لماذا كان كل ما يخطر ببال العبد فالله على خلافه؟ لأن الذي يخطر ببالك هذا لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة. الذي يدور في ذهنك الصورة التي تتخيلها في رأسك لا تخلو أن تكون واحدا من ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما أن تكون مثلك، يعني أن تتخيل شخصا مثلك. الأمر الثاني، أن تتخيل صورة لشيء رأيته. الأمر الثالث، أن تتخيل صورة لشيء وصلتك صفاته في الخبر. والله عز وجل لا مثل له، ليس كمثله شيء، ولم نره سبحانه وتعالى، ولم نخبر بالنصوص كيف هو في ذاته، لا بالقرآن ولا بالسنة. ويبقى وجه ربك، ليس في القرآن آية تصف طول وجهه وعرضه وشكله إلى غير ذلك، ليس في النصوص هذا. ولذلك كان كل ما خطر ببال العبد فالله عز وجل على خلافه، لأنك ما رأيته ولا مثل له، والله تبارك وتعالى لم تأتي نصوص في القرآن والسنة لبيان كيفية الصفة لله عز وجل. نعم. قالوا من ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أمنتم من في السماء. نعم، يبقى الرحمن على العرش استوى أيضا دليل آخر لإثبات صفة جديدة، وهي إثبات صفة الاستواء على العرش، إثبات صفة الاستواء على العرش. وأيضا مع كل هذه الصفات ومع كل صفة يكون معها الضابط والقيد على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. ومعنى استوى قلنا قبل ذلك أن استوى تأتي في لغة العرب بأربعة معاني، لها أربع معاني. فضل. إذا اقترنت بعلى، إذا تعدت بعلى، أيوة، على وارتفع، نعم تمام تمام، تعدت فمعناها التساوي، تمام تمام. إذا لم تتعد، إذا لم تقترن، كمل. أحسنت أحسنت، هذه هي معاني استوى في لغة العرب. فاستوى تأتي على أربعة أحوال. الأول أن تتعدى بإلى استوى، إلى السأس، أن تتعدى بعلى، استوى الرحمن على العرش، استوى، تمام، الرحمن على العرش استوى، فمعناه على وارتفع، معناه على وارتفع، تمام. وإذا تعدد بإلى فمعناه قصد، استوى إلى السماء. وإذا لم يتعدى، لم يتعدى وكان استواء مطلقا، فمعناه كملا، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وإذا تعدد بالواو، اقترنت معها الواو، فمعناها التساوي، يعني استوى الكلام والسكوت، تمام، فمعناها التساوي. هذه معاني استوى في حالات أن تتعدى بالإلى أو العلى أو نحو ذلك. فقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، يعني على وارتفع. قال تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره. فالمبتدعة قالوا لا، قالوا استوى هنا بمعنى ايه؟ استولى، استوى بمعنى استوى. ونقول لهم في اي لغة؟ لان احنا عندنا القرآن عربي، واذا ظهرت دلالة النص من اللفظ الشرعي فالحمد لله، اذا لم تظهر الدلالة من اللفظ الشرعي فنلجأ الى اللغة. فهل في لغة العرب أن استوى معناها استولى؟ في أي لغة هذا؟ قالوا في لغة العرب. أين هو في لغة العرب؟ وذكروا البيت المشهور استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. من قائل هذا البيت؟ قائل هذا البيت رجل نصراني وهو الأخطل، قاله استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. استوى معناها إذن استولى، لأنه استوى على العراق لا يمكن، هو هنقول إن هو على العراق، فاستوى معناها استولى. ونقول قائل هذا البيت رجل نصراني، رجل نصراني، وإلا ليس في لغة العرب أصلا أن استوى بمعنى استولى. وقد سئل أحد فحول اللغة وأحد أئمة اللغة وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، قيل له يا إمام أتكون استوى بمعنى استولى؟ يعني يمكن أن تأتي استوى بمعنى استولى في لغة العرب؟ فقال من قال أن استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العرب ما لغة العربي بما لم تعرف. من قال إن استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العربي بما لم تعرف. طبعا الخليل بن أحمد يكفيه إمامة وجلالة أنه واضع علم العروض. هذا رد أن استوى لا يمكن أصلا في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أن تأتي استوى بمعنى استولى في اللغة أبدا، هذا غير موجود. نرد عليهم بالرد الآخر أن استولى أحسنت استولى تقتضي أن هناك مغالب، وأن هناك مغالبة حصلت، لأن الاستيلاء ده يأتي بعد منازعة ومغالبة، فإما في النهاية واحد غالب والآخر مغلوب، فمن ذا الذي نازع الله عز وجل في ملكه حتى ظفر الله به في نهاية الأمر فاستولى على العرش من هذا الذي نازع الله عز وجل فيه؟ هذا كلام باطل أيضا، هذا كلام باطل أيضا. فاستوى معناها على وارتفع، على وارتفع، الرحمن على العرش استوى إثبات صفة العلو لله جل وعلا، أو إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. ثم قال، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، هذا أيضا إثبات لصفة العلو، إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء، آية نص واضحة، أأمنتم من في السماء، والذي في السماء هو ربنا جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية كما في حديث معاوية في صحيح مسلم: أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء. يبقى إذا لما يقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، مع إجابة الجارية لرسول الله وإقراره عليها أين الله قالت في السماء، يبقى إذن الذي في السماء هو من؟ الله، الله تبارك وتعالى، وهذا إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وكما في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذن أأمنتم من في السماء إثبات العلو، والذي في السماء هو الرب جل وعلا. لكن قد يحدث هنا إشكال يوقعك فيه بعض المبتدعة، يقول: أنتم تقولون بأن الله في السماء كما هو في الآية والأحاديث، فنقول نعم، فيقول إن بمع إن في، في لغة العرب معناها الظرفية، إن في في لغة العرب معناها الظرفية. يعني إيه الظرفية؟ يعني لما أقول الآن هذا القلم في جيبي يبقى داخل جيبي، مش كده؟ فلما يقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، معناه أن السماء تحيط بالله عز وجل، واضح معي؟ فيقولون أنتم الآن أثبتتم أن السماء تحيط بالرب تبارك وتعالى، فكيف نرد على هذا؟ كيف نرد؟ تفضل. بمعنى على، هذا رد، تمام. يبقى الرد الأول أنه كلمة في، في لغة العرب تأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى العلو أيضا، ما الدليل؟ ها؟ أحسنت. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هو لما صلبهم فرعون صلبهم داخل جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. يبقى في تأتي في لغة العرب أيضا بمعنى على، هذا رد. الرد الثاني أنه ينبغي أن نسلم، لأن الذي قال أأمنتم من في السماء هو هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، خلاص، يبقى مفترض ما تنازع، لأن الذي قال أأمنتم من في السماء هو سبحانه وتعالى نفسه الذي قال الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق السماء، والعرش فوق السماء، هذا معنى. وطبعا ذكرنا أن في تأتي بمعنى أعلى. المعنى الآخر أو الرد الثالث على هؤلاء أن السماء تأتي في لغة العرب بمعنى إيه؟ العلو. كلمة السماء في لغة العرب تأتي بمعنى كل ما علاك، ويكون معنى الآية أأمنتم من في علوه، أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى. فقد ثبت عندنا الآن بالأدلة علو الله عز وجل على عرشه، ومنه نثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى. لكن إشكال آخر يأتيك بعض أهل البدع ويقول لك: لا، ده الله عز وجل في كل مكان، مش بيقولوا كده؟ يقول الله في كل مكان، فكيف نرد على هؤلاء؟ ها أحسنت، إذا كان يقصد أنه بعلمه في كل مكان هذا كلام صحيح منضبط. بذاته هذا كلام أحسنت أحسنت. يبقى نقول لهم إن قصدتم أن الله بعلمه في كل مكان فنعم هذا كلام حق ودلت عليه الأدلة. أما إذا كنتم تقصدون أن الله بذاته في كل مكان فهذا باطل بل كفر والعياذ بالله، لأن هذا يلزم منه تجزؤ الإله والعياذ بالله، وأنه يكون هنا وهناك وفي أماكن القمامة ونحوها كما قال الإمام أبو الحسن إلى أشعري، وقد رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته وترك هذا المذهب الباطل. قال من قال بأن الله بذاته في كل مكان فقد أثبت أنه في الأقلية والمستنقعات ونحو ذلك، وهذه أماكن. فنقول إن قصدتم أنه بعلمه في كل مكان هذا صحيح، أما إن قصدتم أنه بذاته فهذا كلام باطل بل كفر. وبعدين ده كلام نظري، كيف يستقيم أيضا أن نقول بأن الله في كل مكان مع وجود الأدلة الكثيرة التي تنفي هذا الكلام وتكذبه، التي تنفي هذا الكلام وتكذبه، كثير من الأدلة كثير جدا من الأدلة تبين أو تكذب أن الله عز وجل بذاته في كل مكان. قال الله عز وجل مثلا أو في قول النبي عليه السلام ينزل ربنا، لو كان في كل مكان لما ينزل؟ ها لو كان في كل مكان، لو كان في الأرض هينزل يروح فين؟ يبقى قال يصعد ربنا مثلا، إليه يصعد الكلم الطيب. ليه يصعد الكلم الطيب؟ لماذا يصعد الكلم؟ ما هو في كل مكان، يذهب إليه الكلم في أي مكان، واضح معي؟ عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لما عرج رسول الله؟ وأي فضيلة تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام في المعراج إذا كان الله في كل مكان؟ لما لم يبحث عن ربه في الأرض؟ لما عرج إليه إذا كان الله بذاته في كل مكان؟ ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم الصحابة في حجة الوداع وقال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد عليهم، وهو يشير إلى السماء، وفي حديث أنس في الصحيحين لما دعا في قصة الاستسقاء وقال اللهم اسقنا، رفع إصبعه السباحة إلى السماء وقال اللهم اسقنا، فلو أن الله في الأرض أو في كل مكان رفع إصبعه مرة إلى السماء، مرة إلى الشرق، مرة إلى الغرب، مرة وهكذا، واضح معي؟ وإقرار الجاري أين الله؟ قالت في السماء، واضح معي؟ يبقى ثبت أن الله في السماء بالسنة القولية، بالسنة القولية تمام، وبالسنة الفعلية تمام، يدعو الله اللهم اسقنا، وبالسنة التقريرية إذ أنه أقر الجارية أن الله في السماء، بل وثبت كذلك بالسنة الفطرية أن الله في السماء، وذلك في الدعاء. أنت لما بتدعو ربك لا ترفع يدك هكذا ولا ترفع واحدة شرق واحدة غرب، إنما ترفع يديك إلى السماء، هذا سنة فطرية، هذه سنة فطرية على أن الله تبارك وتعالى في السماء، لا كما يفعله أهل الضلال الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وتراه مرة يدعو وهو يدعو، مرة يرفع يده إلى فوق، مرة إلى تحت، ومرة إلى الشرق، ومرة إلى الغرب، حتى يصيب ربه في أي جهة من هذه الجهات. فالقول بأن الله بذاته في كل مكان قول باطل لا يستقيم، بل تكذبه الأدلة قرآنا وسنة. نعم. العجيب بقى النبي يقول للجارية أين الله، وأهل البدع يكفرون من يسأل هذا السؤال. يعني أهل البدع يقول لك من سأل أين الله فهو كافر، يكفرونه ويقول لك تعالى الله عن أين، لا يجوز أصلا أنك تسأل أين الله، لأن الإنسان لما يسأل أين الله كفر. هذا كلام أهل البدع. طب كفر ليه؟ قال لك لأنك لما تسأل أين الله وستخبر بأن الله في مكان، أنت كده بتحيزه، حيزته في مكان وجعلت الأماكن تحيط به تبارك وتعالى، والله جل وعلا تعالى وتقدس عن أن تحيط به مخلوقاته. فلما تقول أين الله أو تخبر أن الله في جهة فقد حيزته في جهة تبارك وتعالى. طيب تعملوا إيه في سؤال النبي هذا؟ ما هو النبي سأله أين الله وانتم بتكفروا اللي بيسأل أين الله، يقوم هو يرد لكن بناحية حديثية أخرى، يقول لك أصل حديث معاوية بن الحكم ده حديث آحاد، حديث إيه؟ آحاد. وإحنا ذكرنا الكلام ده قبل ذلك، الأحاديث من حيث النقل إلينا بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: متواتر وآحاد، وبينهما قسم وسط وهو المشهور أو المستفيض. تمام؟ المتواتر هو الذي يرويه في كل طبقة من طبقات إسناده عدد يبلغ حد التواتر، وأقل عدد للتواتر عند العلماء 9، يعني أن يرويه 9 من الصحابة، 9 فأكثر يعني، ها؟ وعنهم 9 من التابعين فأكثر، لكن ما يقلش عن 9، و9 من تابع التابعين ودواليك إلى أن يصل إلى آخر السند. الحديث الذي قلت رواته عن 9 ده اسمه آحاد، اسمه آحاد، ده تصنيف أهل العلم من أهل الحديث. فجاء هؤلاء فقالوا حديث الآحاد، حديث الآحاد يعمل به في العمليات، العمليات اللي هي مسائل الشرع خلاف العقيدة، واضح معي؟ العمليات هي كل مسألة في الشرع غير العقيدة. أما العقيدة اسمها إيه؟ العلميات. يبقى لما تقرأ المصطلحين دول العلميات وعمليات، العلميات المقصود بها العقيدة، العمليات المقصود بها مسائل الفقه أو مسائل العلم خلاف مسائل العقيدة، علميات وعمليات. تمام؟ فقال لك حديث الأحد لا يعمل به في العلميات أي في أمور العقيدة. لماذا؟ قالوا لأن أمور العقيدة قطعية وينبغي أن تكون قطعية الدلالة، وهذه عقيدة، ولا يجوز لي أن أبني عقيدة على أمر يمكن أن يكون كذبا في حقيقة الأمر. لما يأتي مثلا راوي واحد الحديث، هذا الراوي معصوم؟ مش معصوم، مش ممكن يشيل كلمة وحط كلمة مكانها؟ ممكن، آه، واخد بالك معي؟ فمدام أنه وارد أنه يخطأ ويحط كلمة مكان كلمة هو ليس بمعصوم أصلا، فكيف أبني عقيدة على شيء ممكن يكون في الحقيقة كذب وليس له وجود في الحقيقة؟ من الذي أصل هذا الأصل؟ الذي أصل قصة أن أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقائد المعتزلة، مش أهل السنة. الكلام اللي أنا بقول له كله كلام أهل الاعتزال مش كلام أهل السنة، إن الحديث الأحد لا يعمل به في العقيدة. لأن احنا قلنا قبل ذلك إن أهل البدع يأتي ببدعته ويأتي بالنصوص المتشابهة التي قد تؤيد بدعته ظاهرا، ثم يجعلها أدلة على بدعته، ثم يأتي بباقي الأدلة التي تعارضه ويتكلف الرد عليه. زي كده تجيب له انت حديث معاوية بن الحكم السلمي، تقول له ما هو يا جارية أين الله قالت في السماء، يقول لك استنى اصل حديث معاوية ده حديث آحاد. طب حديث آحاد ولا حديث متواتر؟ وإيه الإشكالية يعني؟ ما دام أن الحديث صح، ثبتت صحته أو ثبت حسنه بشهادة أهل الاختصاص من أهل الحديث، لماذا لا يعمل به؟ قال لك لا، يعمل بالمتواتر دون الآحاد. لهذا نقول إن الذين أصلوا هذا الأصل هم أهل الاعتزال، ليس أهل السنة، ليس أهل السنة. والذي عليه أهل السنة في الحديث أن الحديث إذا صح سنده إلى رسول الله متواترا كان أو آحادا أنه حجة في العمليات يعني في أمور الفقه، وحجة في العلميات أي في أمور العقيدة. واضح يا شباب؟ هذا كلام أهل السنة وما عليه أهل السنة والجماعة لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العجيب جدا أن الله رسول الله يسأل أين الله فتقول في السماء، وهؤلاء يكفروه، يقول لك من سأل أين الله فهو كافر، فهو كافر لأنه حيز وأثبت الجهة لله تبارك وتعالى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في ستة في الأرض وواحدة في السماء. نعم. أثبتوا كم إلها تعبد؟ قال: ست، سبعة، ستة في الأرض. إيه الستة في الأرض والبقى؟ واحد عجوة، واحد تراب، واحد زلطة، واخد بالك معي، وواحد خشبة، واحد مش عارف ايه، كل واحد على مزاجه، تمام، وهكذا. طب وفي السماء؟ قال: واحدا في السماء. يسأل النبي: قال من لرغبك ورهبك؟ عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وانتم طيبون، ربنا يبارك فيك. قال: من لرغبك ورهبك؟ من الذي يسمع بك ويعلم حاجتك ويقضي حاجتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، دعك من الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. تمام. فأثبت أن الله عز وجل في السماء. نعم. قال: السماء، قال: واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني رفضي وقيني شر نفسي. نعم. يبقى هما عند الحاجة كما قال حسين أو كما قال النبي له: من لرغبتك ورهبتك؟ فكانوا عند الحاجة يتركون آلهتهم ويلجؤون إلى الله وهم مشركون، كما في قصة عكرمة ابن أبي جهل، وفي حديث عمران كحديث حسين كما هو بين يديك. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. يبقى هو عارف أن الذين في الأرض دول لا قيمة لهم، وكما قال قائد السفينة وكان فيها عكرمة لما أهدر النبي دمه وهرب وهو مشرك، سمع قائد السفينة وقد أحاط بهم الموج قال: أيها الناس، إن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا، وقائد السفينة نفسه مشرك، ولا ينفعكم هنا إلا الإخلاص لله عز وجل. فقال عكرمة: الله، هذا الذي يدعو له محمد، لله علي لئن أنجاني الله لآتين محمدا فلأسلم بين يديه ثم لأجدنه غفورا رحيما. وقال: لئن لم ينجني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره. وجاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هؤلاء في شدتهم وكربهم يخلصون لله ويدعونه دون سواه ولا يدعون أحدا من دونه. فإذا خرجوا من الكرب والضر الذي هم فيه أشركوا، فلما نجهم من البر إذا هم يشركون. هو لما يقع في البحر ويحيط به يخلصون الدعاء، تمام، فإذا نجاه إذا هم يشركون. أما الرجال بتوعنا أهل زماننا فأغلظوا شركا من مشرك الجاهلية، لأنه هو بيشرك في الرخاء وفي الشدة. مشرك الأيام دي مشرك في الشدة والرخاء، ها؟ الله المستعان. كما يقول أحد دكاترة الأزهر وهو في قمة رخائه: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، ها؟ يبقى هو أغلظ شرك، كما قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، في القاعدة الرابعة تقريبا، قال: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأوائل. إن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأوائل. ليه؟ قال: لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، كانوا يشركون في الرخاء، وهو كده لا حاجة له، وفي مأمن ونحو ذلك يشرك، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. واضح؟ ففي الشدة يدعون الله، أما مشركوا اليوم كما قلنا فشركهم في حال الشدة والرخاء. نعم. نعم. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم، طبعا أمر به فأخرج، لأن هذا الرجل فتح باب شر، فتح باب شر، كان هذا الرجل هو أول من فتح هذا الباب. يعني هذا الرجل بسؤاله أين الله فتح باب فساد على الأمة، كان هو أول من فتحه، كانش الكلام ده مفتوح قبل ذلك. تمام، كيف استوى؟ مين اللي كان بيسأل عن هذا قبل ذلك؟ إنما كانوا يسلمون الرحمن على العرش استوى، يسلمون. وما كان باب البدعة هذا مفتوحا، إنما كانوا يتلقون هذه النصوص على حقيقتها، استوى استواء حقيقيا نعم، كيف هو بلا كيف نعلمه. تمام، أما كيف هو ده باب الضلال ومدرج الكفر بالله تبارك وتعالى. فالاستواء كما قال الإمام مالك غير مجهول، الاستواء غير مجهول. وفي الرواية الأخرى قال الاستواء معلوم، لأنه جاءت به الأدلة، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى السماء. تمام، أأمنتم من في السماء؟ إثبات الاستواء والعلو لله عز وجل، واخد بالك؟ فجاءت الأدلة به، فهو غير مجهول، يعني معلوم لورود الأدلة به قرآنا وسنة، بل الأدلة القولية، السنة القولية والفعلية والتقريرية كما بينا ذلك قبل قليل. والكيف غير معقول، والكيف غير معقول. وفي الرواية الأخرى قال والكيف مجهول، لأن الكيف إحنا ما أخبرنا به، لأن أنت إما أن تكون رأيت الله وهذا ما حصل، ها، وإما أن يكون عندك لله شبيه ومثل فتشبهه به، تمام، وهذا أيضا ما حصل، وإما أن تكون أخبرت بالنصوص قرآن وسنة عن صفة الله وهيئة صفاته وهذا ما حصل، واخد بالك معي؟ يبقى هذا كله منفي، يبقى الكيف غير مجهول أو غير معقول، لأننا لا نعرفه ولم نخبر بصفته في دليل من الأدلة. قال والإيمان به واجب، لأنه من أصول الإيمان، من أصول الإيمان أن تؤمن باستواء الله على العرش سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بدعة، لأن السلف من الصحابة والتابعين ما سألوا عنه، وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ، يعني في عهد الصحابة وفي عهد أهل القرون الثلاثة، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. خلاص، السلف لم يسألوا، يبقى السؤال مش من الدين. خلاص، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دينا. ثم أمر بهذا الرجل فأخرج، لأنه فتح بدعة أو فتح باب بدعة كما قلنا. وإخراج هذا الرجل أولى من إخراج من يشرب دخانا أو يأكل بصلا أو ثوما، لأن هذا أشر وأخبث العياذ بالله. والاستواء كما قلنا ذلك من قبل علو إيه؟ خاص. الاستواء علو خاص، ولهذا أنت تجد أن أدلة الاستواء وأدلة العلو إيه؟ أدلة متقاربة، أدلة متقاربة في الدلالة، لأن العلو لو أنت فاكرين زمان لما كنا نقول العلو بينقسم كم قسم؟ إلى قسمين، علو مطلق وعلو خاص، واخد بالك معي؟ علو مطلق وعلو إيه؟ خاص. العلو الخاص اللي هو الاستواء على العرش، ده العلو الخاص. ولذا فإن أهل السنة كما قلنا يقسمون العلو إلى قسمين، علو ذات وده برضه تقسيم آخر، علو ذات وهو الاستواء يعني، وهو علو القهر، وعلو صفات وهو علو القدر. واضح معي؟ ولهذا نص أهل السنة على عبارة بذاته مستو على العرش بذاته. طب لازمتي دي احسنت، لأن أهل البدع يثبتون علو القدر وينفون علو القهر أو الاستواء اللي هو العلو على الاستواء على العرش. يقول لك لا احنا بنثبت، احنا نثبت استواء الله عز وجل ونثبت العلو، تمام؟ يعني انت بتثبت العلو، بتثبت ان فوق العرش إلها يعبد؟ يقول لك اعوذ بالله، هذا كفر. انا اثبت ان العرش فيه فوقه إله يعبد، هذا كفر بالله. ليه؟ يقول لك انا لو اثبت ان الله فوق العرش حيزته، واثبت المماثله لله واحاطه المخلوقات به، فنعوذ بالله ان نعتقد هذه العقيده، تمام؟ اما انت بتثبت علو ايه؟ تثبته يثبت علو الصفه، يثبت ايه؟ علو الصفه. ولذلك وضع اهل السنه الكلمه دي، كلمه مستو على العرش ايه؟ بذاته. والا هي اصلا لو ما فيش الامر هذا ملهاش لازمه كلمه، الظاهر انها حشو. انا لما اجي اقول النهارده مثلا انا اديت الدرس بنفس، انا كلت النهارده مثلا بنفس، هو يطلع ايه لازمتها دي بقى؟ ما انا كلت وخلاص. انت رحت المدرسة شخصيا، ايه داعي لهذا؟ ما لهذا؟ هذا حشو. انت رحت، انت اكلت، انت نمت، هذا خلاص يكفي، ما في داعي لكلمة بذاتك او بنفسي او الى غير ذلك. لكن فما الداعي لهذه الكلمة ان يضعها اهل السنة وهي في الظاهر حشو؟ نقول انها في الحقيقة ليست حشوا، انما وضعها اهل السنة لان هناك من اثبت العلو لله كما يثبته أهل السنة سواء، لكن أثبتوا علو الصفة ونفوا علو الذات. وأهل البدع دائما يلبسون على الناس، تمام؟ يقول لك احنا زيكم، لا لا لا لا نختلف معا، انت بتثبت العلو لله واحنا بنثبت الايه؟ العلو لله، واخد بالك معي؟ يبقى أهل السنة لو سابوا العبارة كده مستوى على العرش، تمام؟ او أثبتوا العلو لله مطلقا هكذا كما يثبته هؤلاء بدون وضع هذا القيد بذاته، لحصل إيهام عند السامع أو عند القارئ العبارة أنه لا فرق بين معتقد أهل السنة في صفة العلو وبين معتقد أهل البدع، وبين معتقد أهل البدع، لأن أهل البدع يثبتون علو الصفة. لذلك فرق أهل السنة بهذه الكلمة، لأن الفرق واسع جدا، واسع جدا بين قول أهل السنة الذين يثبتون علو الذات وبين كلام أهل البدع الذين يثبتون علو الصفات، واضح معي؟ وينفون علو الذات. فكان لزاما أن يضع أهل السنة كلمة على العرش بذاته، على العرش بذاته، حتى يفرقوا بين قول المبتدعة في إثبات العلو وبين قول أهل السنة أنفسهم في إثبات صفة العلو، لأن هؤلاء يلبسون على الناس ويقولون لا فرق بيننا وبينكم. وإحنا طبعا لما تيجي تسأله يقول طيب خلاص ما دام أنت بتثبت أن في علو، قل بقى بأن فوق العرش إلها، يتبرأ من هذا، يتبرأ من هذا، يقول لك لو أثبتنا هذا أثبتنا الممسة والحيزناه وإحاطة المخلوقات إلى غير هذا. كلام طبعا كلام له رؤوس وله عقول وله مدارس تدرسه، تدرس هذا الكلام بكل أسف، واضح معي؟ فلا بد أن احنا نفهم هذا الكلام والعبارات الدقيقة دي، لا بد أن احنا نقف عليها ونعرف الفرق دائما بين كلام أهل السنة وبين كلام أهل البدع. والكلام ده مهم جدا، والأهم منه أنك تعرف كلام أهل السنة من كلام أهل السنة أنفسهم، مش تعرف مذهب أهل السنة من كلام غيرهم، لا، تعرف كلام أهل السنة من كلامهم هم، بحيث أن يتقرر عندك مذهب أهل السنة من كلامهم، ثم تنظر في كلام المخالفين لهم فيظهر لك الفرق، ويكون عندك إمكانية للرد على المخالف لأهل السنة في هذه المسألة. أي تفضل، أي تفضل. بذاته وصفاته، أيوه طبعا، يثبتون العلو المطلق، علو القهر وعلو الذات وعلو الصفات، عشان يرد على الجماعة التانية، لأن أهل البدع، أهل البدع أثبتوا علو الصفة، أثبتوا علو الصفة ونفوا علو الذات، ليس كصفاته صفات، أما هو بذاته في كل مكان، ليس مستوى على العرش. لو قلت أنه هو على العرش يبقى حيزت، يبقى أثبت المماس وأن العرش وأثبت أن المخلوقات تحيط به إلى غير ذلك. فأهل السنة قال لك لا، هو بذاته أثبت علو ذاته مع علو الصفات، ليس كمثله شيء، فأثبتوا النوعين من العلو خلافا لأهل البدع. وصلت؟ لا أصل ما الصفات احنا مش مختلفين معهم فيه, أصل ما الصفات احنا مش مختلفين, هم زينا بقول زين يعني هم أثبتوا علو الصفات واحنا أثبتناه, هم مختلفين معانا في علو الذات, فاحنا حطينا بذاته أو أهل السنة حطوا بذاته عشان يردوا على الجزئية المختلف فيه, أما الجزئية الثانية احنا متفقين معهم فيه مفيش خلاف فيها أصلا. فضل أيوة نعم, هذا أيضا رد, هذا أيضا رد نعم. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.